وعلم الفقه معتاص المعاني، يقصر دونها البطل الصؤول، ولو عاناه كان الله عونا، وعون الله في هذا كفيل. يقرب ما تباعد منه حدا، ويسهل من بوارقه الثقيل. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، وقيوم السماوات والأرضين، الذي لا عز إلا في طاعته، ولا غنى إلا في الافتقار إليه. وأشهد أن سيدنا محمدًا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى صحابته أجمعين، وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، فقد كان الحديث في الدرس الماضي عن الشرط الأول من شروط الركن الثالث من أركان عقد البيع، وهو ركن المعقود عليه. وهذا الشرط الأول هو أن يكون المعقود عليه طاهراً. والفقهاء هنا يحيلون على باب آخر، هو أول باب من الأبواب الفقهية، وهو باب الطهارة، إذ يذكرون فيه ما يتعلق بالمياه، ثم يتبعونه بما يتعلق بالأعيان الطاهرة، ثم يستكملون الموضوع بالحديث عن عكس الطاهر. ومفهوم المخالفة لهذا الشرط هو أن يكون المعقود عليه غير طاهر، فإن كان المعقود عليه طاهراً جاز بيعه، وإن كان المعقود عليه غير طاهراً غير طاهر حرم بيعه. ورأينا أن غير الطاهر الذي يسمى النجس ينقسم إلى ما كانت نجاسته ذاتية أصلية، وإلى ما كانت نجاسته طارئة عارضة لكن لا تمكن إزالتها. ولذلك الحق القسم الثاني بالقسم الأول من حيث الجملة، على أن هناك بعض التفاصيل ستأتي في هذا القسم الثاني، بل إن هناك في هذا القسم الأول، أي فيما كانت نجاسته ذاتية أصلية، بعض النقاشات الفقهية والاختلافات الفقهية. ولذلك طرحت جملة من الأمثلة حتى نستعرض كل واحد منها لنرى ما قاله الفقهاء حولها مما يعنينا في هذا الباب، وهو باب البيع. فرأينا ما قيل في المثال الأول وهو الرجيع، ورأينا ما في المثال الثاني وهو الميتة وأجزاؤها، أما أجزاؤها من غير الجلد المدبوغ. أما الجلد المدبوغ فهو الذي فيه نقاش فقهي متشعب عند العلماء نظراً لاختلافهم في فهم ما ورد من النصوص الشرعية في هذه المسألة بالذات. فقد رأينا أن هناك أحاديث صحاحاً في جواز الانتفاع بجلد الميتة المذبوح، ولكن الفقهاء يفرقون بين جواز الانتفاع وبين عدم جواز البيع، ويفرقون أحياناً بين جواز الانتفاع وبين عدم الطهارة، أي فهذا لا يستلزم هذا وذاك لا يستلزم هذا. فالحديث الأول هو الحديث الذي رواه الإمام مسلم وكذلك رواه البخاري، ولكن هذا اللفظ لمسلم رحمه الله، ومن حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: تصدق على مولاة لميمونة بشاة فماتت، فمر بها النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هلا أخذتم إهابها فدبغتموه فانتفعتم به؟ فقالوا: أو فقيل إنها ميتة؟ قال: إنما حرم أكلها. والحديث الثاني هو حديث ابن عباس أيضا، قال فيه: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا دبغ الإهاب فقد طهر. فإذا كان هذا الحديث صحيحا، وهو صحيح بلا شك، فلما هذا الخلاف إذن في جواز بيع جلد الميتة المذبوح؟ الجواب أن الحديث ليس فيه تصريح بالبيع، ليس فيه تصريح بالبيع، وفي بعض الأحاديث لا يوجد تصريح بالطهارة. والحديث الذي استمعنا إليه الآن هو حديث ابن عباس: إذا دبغ الإهاب فقد طهر، فإن عموم الإهاب يحتمل أن يشمل إهاب الميتة ويحتمل أن لا يشمله. ومن ثم دخل التأويل لهذا الحديث. وعندما أقول التأويل سأثير انتباهكم إلى ما قاله الأصوليون في هذا المجال، ذلك أن اللفظ بصورة عامة من حيث الدلالة عند جمهور الأصولين، عند تقسيم في تقسيم الجمهور الأصولين من غير الأحناف، فهم يقسمون اللفظ بهذا الاعتبار، أي باعتبار قوة دلالته على المعنى، يقسمونه إلى نص وإلى ظاهر وإلى مجمل. فالنص هو الذي لا يحتمل إلا معنى واحدا، أو هو الذي دلالته قطعية، أما الظاهر فهو الذي يحتمل معنيين أحدهما أرجح من الآخر. والمعنى الراجح هذا راجح، لكن المعنى المرجوح في الظاهر هو الذي يدخله التأويل. ومن ثم فإن الظاهر بهذا المصطلح الأصولي يدخله التأويل. ولذلك قالوا إن التأويل هو صرف الظاهر عن معناه الراجح إلى معنى مرجوح بدليل يصير المرجوح راجحا، بدليل يصير المرجوح راجحا. فإذا عدنا إلى موضوع التأويل في هذا الحديث، فالتأويل لا بد له من دليل، والدليل عند الأصولين في هذا الباب، في باب التأويل، قد يكون قرينة والقارنة قد تكون متصلة وقد تكون منفصلة، وقد يكون دليل التأويل ظاهراً، قد يكون دليل التأويل ظاهراً. ومثاله هو الحديث الذي في موضوعنا، أي في موضوع جلد الميتة المدبوغ، مع الآية الكريمة التي فيها حكم تحريم الميتة، فقوله سبحانه وتعالى: حرمت عليكم الميتة. فكلمة الميتة هي صيغة عموم، صيغة عموم. فإذا قلنا إنها صيغة عموم فهي إذن ظاهر، ظاهر هذا المصطلح الأصولي، ظاهر في شمول تحريم الانتفاع بالجلد، مدبوغا كان أم غير مدبوغ. هذا هو ظاهر هذه الآية الكريمة، الميتة، لأن الميتة تحتوي على لحم وتحتوي على جلد، فمن حيث المحتوى الميتة هذا وهذا. فهذا الظاهر فيه احتمال أن يشتمل أو يدخل تحريم الانتفاع بجلد الميتة سواء دبغ أم لم يدبغ. فجاء دليل يدعم تأويل هذه الآية أو هذا الظاهر بأن جلد الميتة المدبوغ لا يدخل في الآية، لأن الآية كما قلت لكم من حيث الظاهر، إن الظاهر كما سمعتم آنفا فيه معنى راجح وفيه معنى مرجوح، لكن الاحتمال وارد. فالمعنى الظاهر للآية أن الميتة من ألفاظ العموم، فيحتمل شمول الآية لتحريم الانتفاع بالجلد، لتحريم الانتفاع بالجلد مدبوغا أو غير مدبوغ، مع احتمال ألا يشمل الجلد في حالة دبغه. فإذا وجدنا هذين الاحتمالين فلا بد أن نبحث عن دليل يؤيد هذا أو دليل يؤيد هذا. فوجدنا هذا الحديث، الحديث الثاني، حديث عبد الله بن عباس الذي يقول فيه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا دبغ الإهاب فقد طهر، إذا دبغ الإهاب فقد طهر. لكن هذا الدليل في أي قوة هو؟ هل هو نص؟ هل هو ظاهر؟ هل هو مجمل؟ يعني كل نص أو كل نص شرعي لا بد أن نحكم عليه من خلال هذا التقسيم، هل هو نص ولا ظاهر ولا مجمل. فهذا النص ظاهر ليس نصا بالمصطلح الأصولي. لماذا؟ لأن النص إذا دبغ الإهاب فقد طهر، عموم هذه الصيغة الإهاب يحتمل شموله لإهاب الميتة ويحتمل عدم شموله، يحتمل عدم شموله. ومن ثم فمن حيث هو ظاهر دعمنا به أو أيدنا به أو استدللنا به على استثناء الجلد المدبوغ، لأنه إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا دبغ الإهاب فقد طهر، وقلنا إن شرط المعقود عليها أن يكون طاهرا فهذا طاهر فيجوز بيعه، فيجوز بيعه، لكن على اعتبار العموم الذي في الإهاب. ثم قد يكون دليل التأويل نصا، قد يكون دليل التأويل نصا، بمعنى أننا وجدنا ظاهرا وبحثنا له عن الأدلة فوجدنا نصا، ولا شك أن النص هو أعلى درجة القوة من حيث النص من حيث الدلالة. كهذه الآية الكريمة حرمت عليكم الميتة باعتبار احتمال شمولها لتحريم الانتفاع بالجلد مدبوغا أو غير مدبوغ، مع احتمال عدم شمولها لتحريم الانتفاع بالجلد، باعتبار أن التحريم موجه لجهة الأكل وليس لجهة الانتفاع، بمعنى أن التحريم إذا نسب إلى الذات في مثل هذا فإنه يحمل على الأكل. حرمت عليكم الميتة أي أكلها. وقد نص الأصوليون على أن مثل هذه الكلمات لا نعتبرها مجملة. لماذا؟ لأن من المعروف ما يفعل بالميتة لو كانت حلالا أنها تؤكل، ومثله في باب آخر حرمت عليكم أمهاتكم، فحرمت عليكم أمهاتكم في سياق الزواج، حرمت عليكم أمهاتكم أي نكاح أمهاتكم، حرمت عليكم الميتة أي أكل الميتة، والجلد غير مأكول، يعني كان هذا الاحتمال. فجاء هذا النص ليعضد هذا التأويل، فهو نص أي لا يحتمل إلا معنى واحدا، وهو الحديث الأول من الحديثين السابقين، حديث عبد الله بن عباس، وهو حديث شاة مولاة ميمونة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: هلا أخذتم إهابها، والضمير يعود إلى الميتة، هلا أخذتم إهابها فدبغتموه فانتفعتم به أو فاستمتعتم به في رواية البخاري. فحسم لنا هذا الحديث أو هذان الحديثان حسما المسألة في مسألة الانتفاع. الحديث الأول حسم مسألة الانتفاع، والحديث الثاني حسم مسألة الطهارة، حسم مسألة الطهارة. طيب، إذن بهذا التأويل أو بعد هذا التأويل نطرح سؤالا: ألا يمكن أن يدخل البيع في الانتفاع؟ لأن نقاشنا هو نقاش حول جواز البيع وعدم جواز البيع. نحن تجاوزنا مرحلة الطهارة، إن فيها نصا حديثيا إذا دبغ الإهاب فقد طهور، وتجاوزنا مسألة الانتفاع: هلا أخذتم إهابها فدبغتموه فانتفعتم به، لكن أين البيع؟ هذا هو محط السؤال، وهذا هو محط هذا النقاش الفقهي الذي دار بين الفقهاء. السؤال: ألا يدخل البيع في الانتفاع؟ الجواب: يمكن أن يدخل ويمكن أن لا يدخل، لأنك إذا نظرت إلى البيع هو وجه من أوجه الانتفاع، لكن يمكن أن لا يكون مرادا في الحديث، يمكن أن لا يدخل. طيب، يمكن أن تدعي أنه داخل كما قاله عدد من الفقهاء، ويمكن أن تدعي أنه غير داخل ولكل دليله. فالذين قالوا إن البيع غير داخل كما نرى في صنيع المالكية استدلوا بأدلة أخرى، قالوا: ألم يهدي النبي صلى الله عليه وسلم حلة من الحرير لعمر رضي الله عنه؟ أهدى النبي صلى الله عليه وسلم عمر حلة من حرير، لكن قال له: إنما إني لم أعطيكها لتلبسها، ولكن لتبيعها أو تكسوها، يعني تكسوها غيرك، لتبيعها أو تكسوها. فالنبي صلى الله عليه وسلم أذن له في التصرف في الحلة ببعض أوجه التصرف دون بعض، فكذلك الانتفاع بجلد الميتة المدبوغ يمكن أن ينتفع به في بعض الوجوه ولا ينتفع به في بعض الوجوه. وقد رأيت هذا الاستدلال لابن بطال رحمه الله نقلا عن المهلب رحم الله الجميع. إذن هذا هو مسلك المالكية في التعامل مع المسألة، على أن من الفقهاء المالكية من أدخلوا البيع في الانتفاع فحسموا المسألة. فالفقيه المحدث عبد الله بن وهب رحمه الله أجاز بيع جلد الميتة المدبوغ أخذا بظاهر الحديث، وأن البيع جزء أو وجه من أوجه الانتفاع، ولكن شرط البيان، شرط على البائع أن يبين للمشتري أن هذا جلد ميتة مدبوغ. وقد سبق في درس من الدروس الماضية أن بيوع المسلمين محاطة بالصدق والبيان أخذا بالإرشاد النبوي في ذلك، عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. وذلك عبد الله بن وهب رغم أنه قال بجواز بيع جلد الميتة المدبوغ اشترط على بائعه أن يبين للمشتري ذلك يعني أخذا بهذا الإرشاد النبوي. إذن هذا ما يتعلق بجلد الميتة المدبوغ. إذا عدنا إلى المحدثين وشرح الحديث وعدنا إلى الفقهاء سنجد عندهم كلاما كثيرا في هذا وأقوالا كثيرة في جواز الانتفاع بجلد الميتة وفي جواز البيع، في جواز الانتفاع عموما وفي جواز البيع خصوصا. فنجد الإمام النووي رحمه الله في شرح صحيح مسلم ذكر 7 مذاهب في الانتفاع بجلد الميتة المدبوغ. وإذا رجعنا إلى الفقهاء وجدنا عند ابن رشد رحمه الله 5 أقوال في الانتفاع بجلد الميتة المدبوغ أو في طهارة جلد الميتة المدبوغ، لأن طهارة إثبات الطهارة يستلزم جواز البيع. القول الأول من هذه الأقوال أن طهارة جلد الميتة المدبوغ محصور في الأنعام خاصة، يعني طهارة الجلد المدبوغ من ميتة خاص بالأنعام، وهذا قول مروي عن الإمام مالك رحمه الله في سؤال وجه إليه، قال له السائل: أترى جلود الدواب تطهر بالدباغ؟ جلود الدواب، طبعا الدواب هي ليست هي الأنعام، دواب في الغالب تطلق على التي تركن. فسأله السائل عن جلود الدواب هل تطهر بالدباغ، فقال في جوابه: إنما يقال هذا في الأنعام، في جلود الأنعام، إنما يقال هذا في جلود الأنعام. أما جلد ما لا يؤكل لحمه فكيف يكون طاهرا بالدباغ؟ فكيف يكون طاهرا بالدباغ؟ ثم يقول: وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول: إني لأحب أن أجعل بيني وبين الحرام سترة من الحلال، إني لأحب أن أجعل بيني وبين الحرام سترة من الحلال ولا أحرمه. هكذا يقول ابن عمر رحمه رضي الله عنه في هذه الرواية. السؤال المطروح هنا، أولا لماذا حصروه في الأنعام حسب هذه الرواية المروية عن الإمام مالك رحمه الله؟ ثم ألم يدخل هذا في الحديث السابق إذا دبغ الإهاب فقد طهر، والإهاب هو الجلد؟ الجواب على هذا القول أن الإهاب لا يطلق إلا على جلد الأنعام خاصة، وهذا تفسير نسبوه إلى علماء اللغة، أو بالأحرى إلى عدد من علماء اللغة كالنضر بن شميل، فقد قال إن الإهاب لا يطلق إلا على جلد الأنعام خاصة. لكن إذا عدنا إلى كتب اللغة سنجد أنهم يفسرون الإهاب بالجلد فقط. مثلا إذا عدنا إلى القاموس المحيط ولسان العرب أو إلى كتب اللغة، هذا هو الاتجاه السائد عندهم. وكذلك إذا عدنا إلى الذين فسروا ألفاظ الحديث النبوي، لأن وردت كلمة لها في الحديث النبوي الشريف، وهناك كتب متخصصة في شرح الألفاظ النبوية. فإذا عدنا إلى الفائق مثلا للزمخشري، فائق في غريب الحديث والأثر، قال الإهاب الجلد، لم يزيد على هذا بالنسبة للتفسير، الإهاب الجلد، كل ما في الأمر أنه حاول أن يوجه معنى الإهاب. قال قيل هو من الأهبة، من الأهبة، الأهبة لأن هذه الأهبة لصاحبه، لأن الجلد حماية لصاحبه، والأهبة هي العدة. قال وقيل له أيضا المسك، وليس المسك، المسك، يعني الجلد أو الإهاب يسمى أيضا المسك، سمي مسكا لإمساكه ما وراءه، هكذا يقول الزمخشري في الفائق. لكن ابن الأثير رحمه الله في النهاية ذكر أولا ما هو مشهور عند اللغويين، فقال الإهاب الجلد، ثم أورد بصيغة التمريض ما قاله بعض اللغويين من أن الإهاب لا يطلق إلا على المدبوغ خاصة، أما قبل أن يدبغ فهو جلد. إذن فالتسمية تختلف باختلاف المرحلة، فالمرحلة الأولى هي الجلد، المرحلة الثانية هي الإهاب. لكن هذا الذي نسبوه لبعض اللغويين كالنضر بن شميل يدعم هذا التأويل أو هذا القول الذي يقول إن الإهاب هو جلد الأنعام خاصة، وهذا ما ينسجم مع قول مالك إنما يقال هذا في جلود الأنعام. والقول الثاني أن جلد الأنعام وجلد ما يؤكل من سائر الوحش، وهذا القول الثاني قريب من الأول، كل ما في الأمر أنه أوسع منه، أنه أوسع منه. والقول الثالث أن الدباغ يطهر جلود الأنعام وجلود الدواب وجلود سائر ما يؤكل لحمه، وهذا قريب من الثاني لكنه أوسع منه، يعني كل قول يكون أوسع من الأول، فالأول جلود الأنعام خاصة، والثاني جلود العام وسائر الوحش، والثالث جلود العام وجلود سائر ما يؤكل لحمه، والقول الرابع أن الدباغ يطهر جلود كل الأنعام وكل الدواب إلا الخنزير، إلا الخنزير. قالوا هذا هو قول جمهرة أهل العلم، جمهرة أهل العلم كالشافعي وابن وهب المالكية مالك والحنفية، يعني جمهرة أهل العلم على هذا القول أنهم أعملوا هذا الحديث إذا دبغ الإهاب فقد طهر في جميع الأنعام وفي جميع الدواب ما عدا الخنزير. غير أني رأيت للإمام النووي وغيره أن الشافعي رحمه الله لا يستثني الخنزير وحده، بل يستثني معه الكلب، فهو يقول الدباغ يطهر جميع الحيوانات وجميع الدواب إلا هذين، إلا هذين. وهناك قول خامس، ولا شك أنه سيكون أوسع من الجميع، وهو أن الدباغ يطهر جميع الجلود بما فيها جلد الكلب وجلد الخنزير، وهو قول الإمام سحنون وابن عبد الحكم من المالكية، وهو قول داود بن علي الظاهري رحم الله الجميع. هؤلاء يبدو أنهم استدلوا بدليلين، أو يستدل لهم بدليلين. الدليل الأول هو عموم الحديث السابق، إذا دبغ الإهاب فقد طهر. الدليل الثاني أن الإهاب يطلق عندهم على كل جلد، على عكس ما رأينا عند النضر بن شميل وغيره. إذن هذه هي مجمل الأقوال، يمكن أن تعطيكم صورة للنقاش الفقهي الدائري حول هذه القضية. ولا شك أنكم باطلاعكم عليها سترون أن من الممكن حل إشكالات يمكن أن نراها في الصناعات الحديثة. هناك أشياء كثيرة تصنع لا ندري كيف صنعت، هناك جلود كثيرة هل دبغت أو غير أو لم تدبغ إلى آخره. فالحمد لله رأيتم سعة صدور الفقهاء، ورأيتم كيف تعاملوا مع النصوص الحديثية في هذا الأمر. قلت لكم هناك مسألة أخرى، وهي مسألة شعر الخنزير. شعر الخنزير هل هو طاهر أو ليس بطاهر؟ طبعا لا بد من أن نوضح كما سبق في نص المختصر أن شعر الخنزير إنما فيه النقاش في حالة جزه، إذا جز، إذا جز. وإذا قال الشيخ خالد رحمه الله في الطاهر كما سبق، الطاهر ميت ما لا دم له، والبحري ولو طالت حياته ببر، وما ذكي وجزؤه إلا محرم الأكل، وصوف ووبر وقصب وزغب ريش ويش وشعر ولو من خنزير إن جزت، ولو من خنزير إن جزت. مفهومه إن نتفت؟ لا، إن جزت. إذن فالنقاش الذي حصل لدى الفقهاء في هذه الصورة، فمشهور المذهب المالكي جواز بيع شعر الخنزير إذا جز، ولا شك أن هناك ملابس يدخل في هذا الشعر، فيتحرج كثير من المسلمين هل يجوز لبس هذا، هل يجوز شراؤه إلى آخره. فمشهور ما عندما تسمعون المشهور أن هناك خلافا، فالمشهور المذهب المالكي جواز بيع شعار الخنزير إن جزع. وقد نسب لابن القاسم رحمه الله التصريح بجواز بيع شعار الخنزير إن جزع، الخنزير الوحشي هكذا في عبارته الوحشي، ونظره بصوف الميتة، يعني جعله نظيرا لصوف الميتة، وصوف الميتة جائز، صوف الميتة جائز. وقال أصبغ رحمه الله من فقهاء المالكية، قال هذا خطأ، أن يرد على ابن القاسم رحمه الله، هذا خطأ ولا خير في ذلك ولا يجوز بيعه، لا يجوز بيعه ذاك الشعار، ولا يجوز بيعه ولا التجارة فيه حيا أو ميتا، والكلب أحل منه وأطهر، وقد حرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم ونهى عن ثمنه، بمعنى أنه قال له إن كان ولا بد فالكلب أحل منه وأطهر، فأفعل التفضيل هنا ليس على بابه، عندما قال والكلب أحل منه وأطهر، لا الكلب حلال ولا الكلب طاهر، ولكن أراد أن يبين له أن هذا القول غير سليم في نظره. قال له والكلب أحل منه وأطهر، وقد حرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم ونهى عن ثمنه، وسيأتي إن شاء الله الحديث الذي فيه النهي عن ثمن الكلب. لكن ابن رشد رحمه الله أيد مذهب ابن القاسم، أيد مذهب ابن القاسم، واستدل بأصل مالك في المسألة، وأصل مالك هو أن الشعر لا تحله الروح، الشعر من حيث هو شعر لا تحله الروح، ومن ثم فهو طاهر من حي ومن ميت كيفما كان، فلا فرق بين أن تأخذ الشعر من الميت وبين أن تأخذ الشعر من الحي. لماذا؟ قال لأن الروح لا تحله، بعبارة أخرى الموت لا يؤثر فيه، الموت لا يؤثر فيه. ثم رد على أصبغ بأن رأيه ضعيف وقياسه فاسد، وقياسه فاسد، ولعل هذا هو الذي يقصد يرد عليه الشيخ خالد رحمه الله في المختصر في النص الآن في الذكر، ولو من خنزير إن جزت، فأشار بلو كما هي عادته إلى رد قول أصبغ وإلى طهارة شعر الخنزير إن جزة. طيب، هذه المسألة الثالثة. بقيت لنا مسألة رابعة، وهي مسألة الزبل، ولكن أود أن أذكركم بأن الزبل هذه كلمة ليست مستهجنة، لأن إذا عدنا إلى اللغة العربية فسنجد أنها كلمة عادية، ولكن الثقافة السائدة عندنا أن الزبل فيها شيء من الاستهجان، ولذلك نجد أن الزبل يطلق عليها مصطلح آخر وهو السرقين، وهو السرقين أو السرقين، يقول إنها بالكسر أفصح، ويقال أيضا السرقين بالفتح، وقد يقال السرجين بالجيم، وعلى كل حال هي كلمة معربة من سركين، من سركين، فاشتقوا منها الفعل وقالوا سرقنا الأرض، سرقنا الأرض إذا دملها بالسرقين، دملها يعني أصلحها بالسرقين. ويقال دمل الأرض يدملها دملا إذا أصلحها بالدمال، والدمال أيضا هو السرقين. إذن عندنا السرقين والسرجين والدمال والزبل. وبالنسبة للمصادر الفقهية، في مصادر الفقه المالكي نجد كلمة الزبل هي الشائعة، وهي عربية، هي عربية. ولذلك قال فيروز البديع رحمه الله في القاموس المحيط: الزبل بالكسر وكأمير، يعني زبيل، هو السرقين. شرح الزبل بالسرقين، يعني قرب معناه بالسرقين. ويقال منه زبل أرضه يزبلها زبلا إذا أصلحها بالسرقين. هكذا رأيتم أن معناها في اللغة العربية، معنى كلمة في اللغة العربية لا شيء فيها تتعلق بالأرض، بإصلاح الأرض. وبعض المصادر الفقهية الأخرى خارج المذهب المالكي تستعمل السرجين أو السرقين. فمثلا تجدون في المغني لابن قدامة الحنبلي رحمه الله قوله: ولا يجوز بيع السرجين النجس، ولا يجوز بيع السرجين النجس، وهو مذهب مالك والشافعي، وقال أبو حنيفة يجوز بيعه مطلقا. الشهيد عندي أنكم إذا وجدتم مصادر فقهية السرقين والسرجين وزين كلها والدمال كلها بمعنى واحد. في بيع السرقين تفصيل وخلاف، أما التفصيل الذي فيه فهو أن الزبل كما هو معروف في مصادر الفقه المالكي إما أن يكون زبل مباح الأكل، وإما أن يكون زبل غير مباح الأكل. أما زبل غير مباح الأكل فيشمل المحرم ويشمل المكروه. يشمل المحرم كالحمير والبغال، فسرقينها نجس ولا يجوز بيعها، ولا يجوز بيعها لأنها محرمة الأكل. وزبل مكروه الأكل كالسبع والضبع والهر والثعلب، هذه مكروهة، ولكن سرقينها قال المالكية إنه نجس ولا يجوز بيعه، لا يجوز بيعه. أما زبل غير المباح، إذن الشائع عند الفقهاء أن السرقين كما سمعتم عند الفقيه الحنبلي لا يجوز إذا كان نجسا، لذلك قال وهو اللهم إلا عند الأحنف توسعوا فيه. صحيح أن هناك بعض الأقوال داخل هذه المذاهب تجيز بيعه لكن للضرورة، تجيز بيعه للضرورة. ولذلك سبق أن ذكرت لكم قول أشهب في رجيع الإنسان وهو نجس نجسة ذاتية، ففرق بين حالة الاضطرار إليه وبين حالة عدم الاضطرار إليه، فأجاز بيعه في حالة الاضطرار ومنع بيعه في حالة الاختيار. أما زبل مباح الأكل يعني كالإبل والبقر والغنم، فمن الفقهاء من منعه إلحاقا له بزبل غير المباح، غير مباح الأكل. زبل غير مباح الأكل دليل تحريمه هو دليل النجاسة أصلا في الحديث النبوي الشريف الذي سبق آنفا في منع بيع النجاسة غير الطاهر. كل النجاسات كما قلت لكم الأصل في منع بيعها هو حديث جابر رضي الله عنه في الصحيحين الذي استمعنا إليه آنفا، كما ذكر ابن رشد الحفيد، وكذلك دليله أيضا الآية الكريمة كما ذكر ابن عبد السلام رحمه الله. فالذين قالوا إن زبل المباح يلحق بزبل غير المباح قالوا إن حكمهما واحد ودليلهما واحد. ومنهم من أباحه، ومنهم من أباحه، وهو الذي ينسجم مع ما ورد في المدونة، المدونة الكبرى لإمام سحنون. ففي المدونة ولا بأس ببيع خثاء البقر وبعر الغنم والإبل، هكذا ورد في المدونة خثاء. ولكن القاضي عياض رحمه الله في كتابه التنبيهات، أو كتاب النفيس اسمه التنبيهات، تتبع فيه هذه الكلمات ضبطا، وتتبع الرواية وتتبع اللغة، ومن بين الأمور هذه المسألة، قال هكذا ورد خثاء، والصواب خثي البقر، وهو كذلك هو مصيب رحمه الله، لأنه وجدت في القاموس المحيط لفيروز زبادي أنه قال يقال خث البقر أو الفيل، يخثي خثيا إذا رمى ما في بطنه، والجمع أخثاء، وخثي وخثي، هذا من حيث تدقيق العبارة من الناحية اللغوية، فقد كانوا رحمهم الله يتتبعون كل شاذ وفاذ حتى يستقيم لنا أن نقرأ هذه الكتب التراثية ونحن مطمئنون إلى سلامتها. فعلا هذه العبارة الموجودة في المدونة لا تساعدها اللغة، هي خثاء، هي خثي والجمع أخثاء، أو خثي أو خثي بالنسبة للجمع، لكن هكذا خثاء لا. فنبه رحمه الله على هذا الخطأ. إذن الإباحة تناسب هذه الرواية الموجودة في المدونة. وهناك قول ثالث داخل المذهب المالكي، وهو أن بيع زبل مباح الأكل إنما هو من أجل الضرورة، إنما هو من أجل الضرورة، بمعنى أنه أن الأصل فيه أنه ممنوع، لكن الفلاحي يحتاجون إليه، والأرض تحتاج إليه للدمال كما سبق آنفا. وعلى هذا القول العمل، ولذلك اقتصر عليه ابن عاصم رحمه الله في تحفة الحكام عندما قال ونجس أو نجس ونجس صفقته محظورة، شيء نجس ونجس صفقته محظورة، ورخصوا في الزبل للضرورة، ورخصوا في الزبل للضرورة. إذن هذا ما يتعلق بما ذكره الفقهاء هنا في مسألة الزبل أو السرقين أو السرجين. هناك بعض القضايا الأخرى، لكن ننتقل إلى القسم الثاني. كنت قلت لكم إن التقسيم الأول الذي ذكرناه ما هو؟ أيوة، أن مفهوم المخالفة لقولهم أن يكون طاهراً هو أن غير الطاهر لا يجوز بيعه، وغير الطاهر ينقسم إلى قسمين. القسم الأول هو ما كان نجساً نجاسة ذاتية وبقي على نجاسته، والقسم الثاني ويلحق به هو ما كان طاهرا في أصله، في أصل خلقته، فعرضت له نجاسة لكن لا تمكن إزالتها. فهذه إن شاء الله هي التي، هذه المسألة هي التي نتناولها في الدرس المقبل إن شاء الله، لأن فيها أيضا تفاصيل جيدة، والناس يسألون عنها كثيرا ويبحثون في الجواب كثيرا. لماذا؟ لأن هناك نوازل معاصرة تتوقف الإجابة عنها على فهم هذه المسألة، على فهم هذه المسألة. فالزيت مثلا هو أصله طاهر، خلقه الله طاهرا، لكن يحدث في أحيان كثيرة أن تقع فيه النجاسة، هل هذه النجاسة يمكن إزالتها ولا لا يمكن إزالتها؟ السمن كذلك، العسل كذلك، وهكذا الدقيق وسائر المائعات على الخصوص، المائعات وحتى بعض غير المائعات، ولذلك سنجد تفاصيل فقهية جيدة للفقهاء، ونستعرض أدلتهم ونستعرض مذاهبهم لنخرج من ذلك النقاش إلى ما يسدد نظرنا ونحن نتعامل مع هذه النوازل المعاصرة إن شاء الله. إذا إن شاء الله في الدرس القادم سنكمل هذا التقسيم الثاني لمفهوم قولهم أن يكون طاهرا، لننتقل بعد ذلك إلى استعراض بقية شروط المعقود عليه. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا فيما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يوفقنا للعمل بما علمنا، وأن يرزقنا الإخلاص في علمنا وفي عملنا، وأن يغفر سيئاتنا، وأن يتوفانا مع الأبرار، إنه سبحانه وتعالى سميع مجيب. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.